بسم الله الرحمن الرحيم طه اللهم صل عليه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله أكبر إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الله وفيه وفيه الله أكبر الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم النبي وشوف طاهر فيها ايه بس وخلاص بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر يا النبي الله يكرمك طبعا النبي رسول الله مالوش يعني كم مرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا النبي طه كمان الله وحياة النبي فيه طه كمان طه عشان طه كمان طه الله أكبر الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله

لك يا النبي. الله يا سلام. إيه. يا سلام. وملتك حديث موسى وملتك حديث موسى الله يجبر خطر. مدد يا أخطى. مدد يا مولانا. يا سلام. مدد يا رب. كمان يا نبي الشيخ. أتبوه. وأنا اخترتك سلام. تمام. كان فيها حاجة كده من حمزة ولا ايه؟ ايوه فيها حمزة كده هنا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله الله الله النبي يا بالوادي المقدس طول سبحانك يا رب يا مالك الملك الله أكبر يا سلام كمان عطايا النبي يا انا عاوز اطلع يا عبد الله ثاني ولا قال لي يا صايا اتوكا عليك وامشيت بك قال في عصاي انا عاوز عصيدة الوحدة الذي ممنون هو هو يعني كنا انت الاله وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصاي الله الله ده صح ما ولبس ده عصاي فين يا كمان عصاي كمان عصاي كمان عصاي كمان عصاي كمان عصاي كمان عصاي الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك بالقرآن يا سيد من حفر القرآن وكان به يا رب العالمين أنا من أعطاك يا شيخ وما تلك بيمينك يا موسى فنان الله اكبر قال لي يا صايا اتوكا عليها وارش بها على غنمي الله يكرمك يا شيخ طيبت عليك عصايا اتوكل عليك وامشت بك على غنمي ولي فيك مآرب اخرى الله يا سلام يا مولانا قال ابتغى يا موسى خلقك يا سلام يا راجل حرام كتير الله يستعليك وما تلك بيمينك يا مكان أول مرة مرة واحدة بعد وما تلك وما تلك بيمينك يا موسى يا أكبر الله يا عم الله يا عم الله عليك الله يا عم قال لي يا عصايا اتوكا عليا وامش بها على غنمي ايوه وامش بها

كمان يا شيخ الله يكرمك يا البيت الخوج بيضاء أمن غير سوء إن آية أخرى أدري يا ولا أدري يا أنت هو يا ولا كيف يا ولا الله أكبر أو يا ولا الله يا سيدني الله يكرمك حاسب يا جدع حاسب يا جدع انت الله وعدك انت الله يا سيدنا الله يفتح عليك قرني يا لك الى جناحك تخرج أكبر. الله الله. أخي اشدد به كده كده. مولانا. فقد فيه اليم فليلقي اليم بالساحل يا قلب عدو لي وعدو لك. الله اكبر. يا سلام. إذ أوحينا إلى أمك ما يحصل من العالم. أيوة سلام يا مولانا. نور قوي قوي. عليك محبة مني ولتكن على نفس اسمع الانسان والله نفس اذا اوحينا الى امك ما يوحى لكل فيه إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى لكل فقد فيه اليم فليلقي اليم بالساحل يا قلب عدو لي وعدو لك. الله اكبر. يا سلام. أوحينا إلى أمك ما يحصل من العالم. أيوة سلام يا مولانا. نور قوي قوي. الله يعينك. وألقيت عليك محبة مني ولتكن الله اكبر. نعم تمشي اختك فتقول بلى كلكم على سلام يا عم. الله اكبر. الله اكبر. يا سيدنا. الله يا عم. يا سلام. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. سلام. يا سلام. ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الله الله كده كده يا الله. ألبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر الله على قدر دي بقى يعني فيها فيها كده على قدر ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. يا سلام يا سلام اللهم صل عليه الله اكبر الله يكرمك يا ابن الفرح عظيم اذهب انت واخوك باياتي ولا تضيع في ذكري. اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف. يا سلام الله يا راجل إننا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا. يا سلام اللهم صل عليه جميعا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر الله أكبر قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يقدر. لا تخاف. يا سلام الله أكبر الله أكبر لا تخاف. يا سلام الله أكبر أتياه فقولا فأعقل معنا بني إسرائيل ولا تعذرهم إنك بآية من ربك قد جئناك